إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال معكم إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب هذا البيت العامر، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان، في هذا الوقت من الليل يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له. افتحوا أبواب قلوبكم للدعاء وأنتم واثقون، فهذا وعد إلهي. فماذا تتوقع من ربك حين يعدك وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إخوة الإيمان، دعوة صادقة من القلب بإمكانها تغيير قوانين الكون. زكريا عليه السلام أحسن الظن في ربه وقال بيقين: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فكانت النتيجة أن تغيرت قوانين الكون من أجله لدعوته الصادقة. تأتيه البشرى وهو ما زال في محرابه يتنفس رحيق الأمل: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. مهما بدت أحلامك صعبة المنال، فدعوة صادقة من القلب تدعوها وأنت ساجد في جوف الليل يمكن أن تغير قوانين الكون من أجلك. فربك كريم واسع العطاء، يحب أن يسمع دعاءك وأن يرى حسن ظنك فيه. لا تحزن حين يحاصرك الصمت وتعجز سفينة كلماتك عن الإبحار في عالم البشر، فحتى صوت صمتك وعجز همسك وتنهيدات خواطرك الخفية لن تضيع سدى. فربك أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم ما يكنه صدرك ويهمس به نبضك. فدع قلبك يناجي ربك ويناديه نداء خفيا، وثق أنه ستأتيك قريبا المنح الربانية: إن ربي قريب مجيب. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأعراف بدءا من الآية 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Thank you. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة واتخذ موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا خير الغافرين صدق الله العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكانت لما تيسر من سورة الأعراف، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إخوة الإيمان، ما دام في قلوبنا أمل سنتجاوز الصعاب في سباق الحياة، فاليأس والاستسلام ليس من شيمنا. فإذا حاصرتك الهموم فلا تغلق أبواب قلبك، بل انتظر قدوم الفرح، وافتح قلبك لنسماته، ودع الشمس تلقي بخيوطها الذهبية على حياتك لتنيرها وتعيد إليها نضارتها الضائعة. ثق دوما أن الغد جميل، ولا تحزن على الماضي، لأنه ذهب ولن يعود. فنحن نعيش لكي نكون فاعلين، نرسم ضحكة، نضيء عتمة، نمسح دمعة. الثقة بالله أسمى أنواع الأمل، فلنركب معا هذه السفينة التي ستنقلنا من أنهار اليأس إلى بحار السعادة. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرط. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ بلدنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يا يا رب ما يا رب ما لي سواك سندا، يا رب ما لي سواك جاها، يا رب ما لي سواك عزا، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدنا النبي، يا من غدا ملء سمع الكون والبصر، يا من غدا ملء سمع الكون والبصر، يا صفوة الله، يا صفوة الله، يا صفوة الله، يا رسول الله، يا صفوة الله من بدو ومن حضر، ذكراك ذكراك ذكراك ذكراك في مشرق الدنيا ومغربها، فاحت نسائمها وكيف لا وكيف لا وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر. وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك يا رسول الله، ما لنا سواك، ما لنا سواك حبيبا، ما لنا سواك شفيعا، ما لنا سواك طبيبا، وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر. يا رب يا جميل، يا رسول الله يا سيدنا النبي ما آثر البدر في قلب السماء سكنا ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر يا رسول الله ما آثر البدر في بل أنت أعظم إشراقا يا سيدنا النبي بل أنت يا رسول الله بل أنت أعظم إشراقا بل أنت أعظم إشراقا بل أنت أعظم إشراقا وأبهة وأحلى جمالا من جفن يا رسول الله بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا منه في النظر الصلاة والسلام عليك يا خير الوجوه يا نور على نور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ردد بلال على البرية معلنا صوت الأذان وللأذان خلود الله أكبر ما أجل داويها في كل قلب صاغه التوحيد الله أكبر لو تعمق مسلم في حبها ما أثقلته قيود. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن المبتهل الشيخ منتصر الأكرت لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان يقول ربنا تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم كلما قرأنا كتابه ورأيناه يصف لنا نعيمه الذي لا ينضب ويعدنا به كلما تأملنا ازددنا قناعة بقدرته كلما نظرنا حولنا وجدنا إبداعا عالما كاملا ترتبط فيه كل صغيرة بكبيرة لا شيء فيه خلق عبثا. ما هذا النظام الدقيق؟ كل شيء في هذا الكون شاهد على أنه الواجد الواحد الصمد. كيف للشمس ألا تخطئ في معالي شروقها وغروبها يوميا؟ كيف لخلية لا ترى بالعين المجردة أن تتحمل معلومات عن كل ما يخص ذلك الجسد المتناسق وأن تقوم بدورها بعناية دون خطأ؟ أفلا يدل ذلك إخوة الإيمان على العلي الخبير؟ ملايين الأشياء حولنا

اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر في جماعة، والتي أمن فيها الدكتور محمد طه رمضان إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث نقلناها لكم على الهواء مباشرة من هنا. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات الزميلين محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي. وهذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 15 من شهر جماد الأولى من عام 1441 من الهجرة، الموافق للعاشر من يناير من عام 2020 من الميلاد.